يسأل سماحة الشيخ ويقول: هل هناك صلاة تسمى صلاة التوبة والأخرى تسمى صلاة الحاجة، وما حكمهما في الشرع جزاكم الله خيرا؟ صلاة التوبة هي إذا عرف أنه أذنب وأراد أن يتوب فهو مخير، إن شاء تاب من دون صلاة خاصة فليتوب إلى الله ويندم ويكفي، وإن صلى صلاة قصد بها توسل لقبول التوبة فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من صلى تطهر ثم صلى ركعتين، من أذنب ذنب ثم تطهر صلى ركعتين ثم استغفر ربه غفر الله له، فصلاة الركعتين ثم يدعو ربه ويستغفر ويتوب إليه هذا من أسباب المغفرة، فيقال صلاة التوبة. صلاة الحاجة هي صلاة الاستخارة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.